بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. أيها الإخوة، قبل أن نقرأ هذا الباب، أحب أن أذكر أمرا يتعلق بحاشية الخضري. كما تعلمون أننا في شرحنا هذا نقرأ كثيرا أو نستعين كثيرا بحاشية الخضري، لأنها حاشية مهمة جدا على شرح ابن عقيل، فنأخذ منه ونعلق عليه إلى غير ذلك. وقد ذكرت لكم مرارا أن الطبعة التي عندي هي طبعة دار الفكر، وهي تعد طبعة رديئة جدا ومليئة بالتصحيف وبالأخطاء، يعني ولم يتيسر لي الوقوف في الحقيقة على طبعة أخرى، لا سيما أن المكتبات عندنا يعني في البلد شحيحة وقليلة، لا يتيسر لي الوقوف على الطبعات الأخرى بسهولة. مؤخرا كنت في إحدى المكتبات ووقفت على حاشية أو على طبعة لحاشية الخضري مختلفة عن الطبعة التي عندي، وهي طبعة المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع. هي طبعة مصرية، وواضح أنها يعني فيما يبدو لي أنها يعني تجارية، ولكن في الحقيقة قارنت بينها وبين الطبعة التي عندي فوجدت أنها أفضل. يعني نعم، يعني حتى هذه الطبعة وإن كتب على غلافها نسخة محققة مشكولة مقابلة على نسخة خطية، نعم هذه الطبعة أفضل من الطبعة التي عندي، ولكن لا يعني هذا أنها أيضا سليمة من الأخطاء أو من التصحيف. وجدت فيها بعض الأخطاء، لكن في الجملة هذه الطبعة، طبعة المكتبة الإسلامية، أفضل من الطبعة التي كنت أنا أقرأ منها، وهي طبعة دار الفكر. فمن الآن فصاعدا من هذا الفصل إلى إن شاء الله إلى أن نختم شرح ابن عقيل، سيكون اعتمادنا بإذن الله على هذه الطبعة لحاشية الخضري. تمام يا شباب، هذا فقط تنبيه. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. إذن نحن عندنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا شبهت هذه الأدوات بليس؟ تمام، لماذا شبهت هذه الأدوات الأربع بليس، ولم تشبه بإيش؟ ولم تشبه بكان، لأن كان هي أم الباب. طيب، كان ترفع الاسم وتصرف الخبر، ليس هي أخت من أخوات كان، ليس كذلك؟ فكان الظاهر أو كان المتبادر للذهن أو كان المظنون أو المتوقع من المصنفين أو من العلماء أن يشبهوا هذه الأدوات بكان وليس بأخت أخرى، لأن كان هي أم الباب. فلذلك عندنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا شبهت هذه الأدوات بليس بالتحديد دون غيرها من أخوات كان؟ والسؤال الثاني: لماذا أفردها في فصل خاص؟ أليست هذه الأدوات كما عرفنا في كتب سابقة، أليست هذه الأدوات ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ بلى. أليست تعمل عمل كان؟ بلى. إذن لماذا لم يدمجها مع الباب السابق وهو باب كان أخواتها؟ لماذا خصها وأفردها بالذكر؟ هذان السؤالان تولى الجواب عنهما العلامة الأشموني في شرحه. يقول الأشموني: إنما شبهت هذه بليس في العمل لمشابهتها إياها في المعنى. هذا هو الجواب على السؤال الأول. إذن لماذا شبهت هذه الأدوات بليس؟ نقول: لأنها تشبه ليس في المعنى. ما معنى ليس؟ معناها النفي، صح؟ وكذلك هذه الأدوات معناها النفي، فما للنفي ولا للنفي ولات وإن نافيتان. واضح يا شباب؟ إذن هذا هو جواب السؤال الأول، أنها ألحقت بها بليس لأنها تشبهها في المعنى، فهي أولى بأن تشبه بليس. ولم نشبهها بكان لأن كان تفيد الإثبات، كان للإثبات وليس للنفي، فليس أولى بأن تلحق بها هذه الأدوات الأربعة. الجواب على السؤال الثاني: لماذا أفردت؟ قال الأشموني: وإنما أفردت عن باب كان لأنها حروف. وتلك إيش؟ وتلك أفعال. واضح الجواب؟ إذن إذن إذن كان كلها أفعال. طيب كان أفعال. ولذلك أفردها في فصل. أما هذه فكلها حروف فأفردها في فصل خاص. واضح الجواب؟ أيضا نستطيع أن نقول لأنها تزيد على كان أخواتها بمزيد أحكام، بمزيد قيود، بمزيد شروط، تختلف عن وضع كان. طيب لذلك لها شروط لا تعمل مطلقا، لها شروط سنص عليها الناظم الآن. بينما كان أخواتها كثير منها ليس له شروط. قال وقد وحش عليه الصبان بقوله، يعني الصبان وضع حاشية على كلام الأشموني الذي قرأناه قبل قليل. ماذا يقول الصبان؟ يقول قوله لمشابهتها إياها في المعنى وهو النفي، والمثبت لإعمالها عمل ليس هو الاستقراء. إذن بين لك الآن ما هو المعنى الذي اشترك فيه. المعنى بيناه وهو النفي. طيب لماذا عملت هذه الأدوات بالذات، لماذا عملت هذه الأدوات بالذات عمل كان؟ نقول الذي دلنا على هذا هو الاستقراء، استقرأنا كلام العرب فوجدناهم أنهم يعملون هذه الأدوات الأربعة عمل كان، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر كما سترون في الأمثلة. وتلك المشابهة علة إعمال العرب إياها عمل ليس. انتهى كلام الصبان. قال ابن مالك فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب الذكن، وسبق حرف جر نو ظرف كما، بأنت معنيا أجاز العلماء. إعمال ليس أعملت ما، ضعوا ما بين قوسين إن لم تكن عندكم كذلك حتى تعرفوا أنها قصد لفظها. أعملت لفظة ما دون لفظة إن، نضع أيضا بين قوسين. مع بقى، بقى أصله بقاء بالهمزة لكنه قصره للضرورة كما يقول محي الدين، وأنا قلت لكم هذا ينظر فيه، فإن وجدت لغة فلا نقول ضرورة، لكن إن لم توجد لغة فهي ضرورة. على كل حال مع بقى النفي، يعني الأصل يقول مع بقاء النفي مضاف ومضاف إليه، وترتيب زكن، زكن يعني علم، زكن يعني علم. وفيه شواهد شعرية كثيرة، وهي من الألفاظ التي ذكرها ثعلب في فصيحه، أو ابن مرحل في نظمه على ثعلب. المهم أن هذه اللفظة يا إخوان يكثر ذكرها في المنظومات الشعرية، في المنظومات العلمية الشعرية، يحتاجها النظام لإكمال البيت. طيب يعني هي أكثر ما تستعمل في الأنظمة العلمية، تستعمل حشوا، أكثر ما تستعمل حشوا، يكمل بها الشطر. فابن مالك أراد أن يكمل البيت فقال وترتيب، فانتهى الكلام، فأراد أن يكمل البيت بكلمة فقال زكين، زكين يعني علم، علم فعل ماضي مغير صيغة. طيب وسبق حرف جر نو، هكذا نقرأها، حرف جر نو بدون تحقيق الهمزة حتى لا ينكسر، أو ظرف كما، بأنت معنيا أجاز العلماء، العلماء الأصل العلماء أجاز العلماء. نعم فهنا أيضا قصره للضرورة، وسنعرف معنى البيت مع ابن عقيل. طيب يا شباب، قال ابن عقيل تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو ما ولا ولات وإن. أما ما فلغة بني تميم، لغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما. واضح يا شباب؟ ما حرف نفي، هل هي عاملة؟ لا. هل هي معمولة؟ لا. واضح؟ لا عاملة ولا معمولة، لا تعمل في زيد ولا تعمل في قائم، هذا معنى ليست عاملة. ليست معمولة يعني أنها ليست مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، يعني بتعبير النحاة لا محلها من الإعراب، هذا معنى لا محلها من الإعراب. طيب أنا هنا يحصل لبس عند بعض الإخوة لا يعرف ما معنى لا محلها من الإعراب بالضبط، يظن لا محلها من الإعراب معناها أنها لا تعمل، لا هذا شيء آخر وهذا شيء آخر. طيب المهم ما هنا نقول ليست عاملة وليست معمولة، طيب فهي لا تعمل ولم يعمل فيها شيء. تمام، هذه لغة من؟ لغة بني تميم. وبلغتهم قرأ ابن مسعود، هذه من حاشة الخضري، قرأ ابن مسعود ما هذا بشر، ما هذا بشر، ما نافية لا عاملة ولا معمولة، هذا مبتدأ بشر خبر، واضح هذا؟ قال الخضري ونقل عن عاصم أنه قرأ هكذا ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم نفس الإعراب، ما نافية وهن مبتدأ وأمهاتهم خبر، هذه لغة من؟ لغة بني تميم. بالرفع قال سيبويه وهي القياس، يعني وهو الأصل وهو مقتضى القواعد النحوية أن ما لا تعمل، هذا هو القياس. قال سيبويه وهي القياس لما قاله الشارح، طيب لما قاله الشارح هذا من كلام الخضري وسنعرف ماذا سيقول الشارح. وقد أهملوا ليس حملا على ما، يعني سمع عن العرب أنهم أهملوا لفظة، هذه فائدة، سمع عن العرب أنهم أهملوا، ما معنى أهملوا؟ يعني لم يعملوا، الإهمال عكس الإعمال. طيب سمع من كلام العرب أنهم أهملوا لفظة ليس، يعني لم يجعلوها عاملة، يعني لم يرفعوا بها الاسم ولم ينصبوا بها الخبر. ماذا قالوا؟ قالت العرب ليس الطيب إلا المسك، ليس الطيب إلا المسك، إلا هنا ملغى، هذا استثناء ملغى. طيب فكان الأصل لو جاء به على اللغة المشهورة سيقول إيش؟ ليس الطيب إلا المسك، لكن العرب هنا أهملت ليس، واضح؟ مما يدل على أن الأصل في في في هذه الأدوات، طيب، أنها تكون ملغى بدليل أنها قد سمع أصلاً إلغاؤها. طيب ليس الطيب إلا المسك بالرفع معنى، تمام، هذا كلام الخضري. إذن الخلاصة أن لغة بني تميم يجعلون ما مهملة فلا يعملون بها ما بعدها. وبلغتهم قرأ ابن مسعود ما هذا بشر، ونقل عن عاصم أنه قرأ ما هن أمهاتهم، واضح يا شباب؟ هذه لغة بني تميم. قال نعود إلى ابن عقيل الآن، قال فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما، وذلك لأن ما حرف لا يختص. وأنتم تعرفون قد مر بنا أن الحرف إذا كان مختصا بشيء فإنه يعمل فيه، وإذا كان لا يختص بالشيء وإنما يدخل على عدة أشياء فإنه لا يعمل، واضح هذا أم أذكركم؟ طيب نذكركم، ألا ترى أن العرب أعملت حروف الجر فجعلتها تجر الأسماء وهي في وعن وإلى وإلى آخره؟ لماذا؟ لأنها مختصة. ما معنى مختصة؟ يعني لا تدخل إلا على الأسماء، فلذلك تعمل، تعمل ماذا؟ تعمل الجر. وألا ترى أن حروف الجزم لما كانت مختصة بالدخول على الأفعال عملت الجزم وهي إن ومن وما إلى آخره؟ طيب ثم ألا ترى أن لفظة مثلا هل، هل حرف غير مختص، فهو يدخل على الأسماء فتقول هل زيد، ويدخل على الأفعال فتقول هل قام زيد، فلما كانت غير مختصة لم تعمل. طيب فذلك نقول كان هنا ما النافية كان الأصل ألا تعمل، لذلك سيبويه ماذا قال؟ قال هو القياس، القياس لغة تميم الذين لا يعملون بها، لماذا؟ لأنها غير مختصة، واضح؟ هي تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال، فلماذا تعمل؟ هذه وجهة نظر بني تميم. طيب هذه لغتهم أن الأصل في الشيء إذا لم يكن مختصا ألا يكون عاملا، فلما نظرنا في ما وجدنا أنها غير مختصة تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال، فلذلك القياس عدم عملها. قال وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد لاحظتم ثم قال هذه قاعدة وما لا يختص فحقه ألا يعمل واضح القاعدة وما لا يختص فحقه ألا يعمل ترى هذه القاعدة تقدمت معنا لكن قلت ربما بعضكم قد نسيها تمام ولغة أهل الحجاز إعمالها يعني جاءت على خلاف إيش يا شباب على خلاف القياس على خلاف القياس لكن لا بس يعني هي مخالفة للقياس لكنها ليست مخالفة للاستعمال ما دام القرآن استعملها خلاص انتهى الأمر لغة أهل الحجاز ولذلك تسمى ما هذه بما الحجازية ما الحجازية نعم قال ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق تنفي الحال يعني الزمن الحالي لما تقول ليس زيد قائما يعني الآن ما زيد قائما يعني الآن هذا عند الإطلاق إلا إذا قيد بشيء فينصرف إلى ما قيد إليه تمام فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما فنقول ما ناسخة ترفع الاسم وتنصب الخبر وإن أردت أن تختصر تقول ما حجازية فإذا قلت ما حجازية خلاص فهمنا أنها هي تلك التي ترفع الاسم وتنصب الخبر تشبيها لها بليس زيد اسمها قائما خبرها واضح يا شباب مثال آخر قال الله تعالى ما هذا بشرا نفس الإعراب ما حجازية هذا في محل رفع اسم ما وبشرا خبر ما منصوب وقال تعالى ما هن أمهاتهم نفس الإعراب ما حجازية وهن في محل رفع اسم ما لأنه ضمير مبني وأمهاتي أمهاتي هذا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم واضح يا شباب طيب هذا مذهب الحجازيين وهو كذلك عند البصريين قال الخضاري أما الكوفيون فجعلوا المرفوع بعدها مبتدأ يعني إيش يقولون انظروا المثال ما زيد قائما طيب هذه فائدة ما زيد قائما البصري كيف يعربه أعربته لكم خلاص أعربته الإعراب الذي ذكرته لكم هو إعراب البصريين الكوفيون ماذا يقولون يقولون ما حجازية طيب أو نافية ويقولون زيد لا يقولون اسم ما يقولون مبتدأ مرفوع طيب وقائما هذا ما وجهه عندكم أيها الكوفيون قالوا هذا منصوب على نزع الخافض تذكرون نزع الخافض مر بنا كثيرا قلت لكم أن الاسم إذا جاء منصوبا ثم نزعت منه أداة الجر فإنه ينتصب طيب وبعضهم خرج عليه قوله تعالى واختار موسى قومه قالوا التقدير واختار موسى من قومه فلما نزع الخافض الذي هو حرف الجر انتصب الاسم وهو قومه طيب وقد ذكر العلماء أن هذا ليس قياسيا يعني هذا يحفظ ولا يقاس عليه ليس لك أن تقيس عليه وله أمثلة كثيرة جدا مرت بنا وستمر بنا إن شاء الله فالمهم أن هؤلاء يقولون أن في قولك ما زيد قائما يقولون قائما هذا ليس خبرا لما وإنما هو منصوب على نزع الخافض طيب ما هو الخافض؟ الخافض هو الباء كانت موجودة ثم حذفت فلما حذفت ونزعت انتصب الاسم أصله ما زيد بقائم ما زيد بقائم ما نافية زيد مبتدأ وبقائم جار ومجرور في محل رفع خبر مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه خبر طيب فالباء هذه زائدة إذن الخافض هو الباء التي تزاد بعد النفي وسيأتينا في باب حروف الجر مواضع زيادة حروف الجر طيب ولعل الخافض هو الباء التي تزاد بعد النفي فالمنصوب الذي هو قائما مرفوع محلا أو تقديرا كحالة وجود الباء فتأمل. طيب إذن الخلاصة يا شباب, طبعا كما ترون يعني والله أعلم فيما أرى أن هذا تكلف, هذا تكلف لا حاجة إليه يعني. الخلاصة يا شباب, البصريون يقولون ما حجازية وزيد اسمها وقائما خبرها, خلاص وهذا الذي سنمشي عليه الآن. الكوفيون يقولون ما نافية, زيد مبتدأ وقائما هذا منصوب على نزع الخافض وأصله ما زيد بقائم, فلما نزع الخافض انتصب الاسم. واضح يا شباب. نعود الآن إلى ابن عقيل, قال نحو ما زيد قائما, قال الله تعالى ما هذا بشرا, وقال تعالى ما هن أمهاتهم, وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها. أين الشاهد؟ الشاهد قوله وما هم أولادها, ما حجازية, هم اسمها, وإن شئت أن تفصل تقول ضمير منفصل مبني على الهاء إن شئت, طيب لأن الميم علامة جمع لا محل إعراب, مبني على الضم الذي في الهاء, طيب وفي محل رافع اسم ما, وما هذه علامة جمع لا محل إعراب, طيب ولك أن تتوسع وتقول ما هم, هم تقول كلها ضمير في مبني على الضم الذي على الميم في محل رفع اسم لما, هذا على سبيل المجاز يعني بعضهم يتساهل في هذا التعبير. المهم أنهم اسمها وأولادها خبر منصوب على نصب الفتحة كما ترون على الدال وهم مضاف والها مضاف إليه. طيب لو كان الشاعر تميميا أو لو كان لو أردت أن تقرأها على لغة تميم ماذا ستقول؟ ستقول وما هم أولادها, طيب أولادها. هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها, وقد أنشده أبو علي ولم ينسبه, وقبله قوله وأنا النذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها. اللغة: النذير هو المعلم الذي يخوف القوم بما يدهمهم من عدو ونحوه, هذا هو النذير في اللغة العربية, ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نذير وبشير. لماذا؟ لأنه ينذر قومه يا أيها المدثر قم فأنذر, فهو يخوف قومه من ماذا؟ من عذاب الله عز وجل, هذا أصل النذير في اللغة العربية. وأنا النذير بحرة, الحرة هذه المفردة يكثر ذكرها في كتب السنة, وردت يعني في البخاري ومسلم في كتب السنة كثيرا, وهناك مكان معروف في المدينة المنورة يقال لها الحرة, طيب ذات حجارة سود معروفة, وهناك يعني في كتب التاريخ أيضا وقعت الحرة أو معركة الحرة التي تنسب إلى يزيد بن معاوية أنه ارتكب جيهه أو ارتكب جيشه جرائم في حق أهل المدينة المنورة. المهم الحرة في اللغة العربية, أصل الحرة في اللغة العربية الأرض ذات الحجارة السود, أراد منه هنا الشاعر الكتيبة السوداء لكثرة ما تحمل من الحديد. إذن أصل الحرة هو إيش؟ الحجارة السود, الأرض ذات الحجارة السود, هذا أصل الحرة. لكن الشاعر هنا لم يرد الأرض ذات الحجارة السود, وإنما أراد به الكتيبة السوداء لكثرة ما تحمل من الحديد, طيب لأن لون الحديد أسود فلكثرة ما تحمل من الحديد صارت هذه الكتيبة سوداء, فكأنه يريد أن يقول إن هذه الكتيبة تشبه الحرة لكثرة رجالها. طيب أقوادها, نعم تصل الجيوش إليكم أقوادها, وأنا النذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها. الأقواد جمع قود وهي الجماعة من الخيل. نعم أبناؤها متكنفون, لم يفسر محي الدين لفظة لا فسرها عفوا, فسرها كنت أريد أن أنقلها من الخضري لكن لأن هذه تحصل أحيانا شباب, أحيانا محي الدين يغفل أو يترك بعض الألفاظ الواردة في البيت فلا يفسرها فيتكفل بها الخضري جزاه الله خيرا. طيب يعني أحيانا محي الدين يترك بعض الألفاظ إما أنه يراها واضحة وإما أنه ينسى. طيب لكن هنا لا, لم يغفل عنها, أتى بها لفظة المتكنفون. طيب ثم يقول في البيت الذي بعده قال أبناؤها متكنفون أباهم, متكنفون أي قد أحاطوا به والتفوا حوله. واضح؟ أبناؤها متكنفون أباهم أحاطوا به والتفوا حوله. نعم, وهذه اللفظة وردت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان عندما تحدث, عندما ساق الإمام مسلم حديث جبريل. نعم, وفي قصة الرجلين اللذين جاء إلى ابن عمر ليخبراه عن ظهور بدعة القدر في البصرة, فقال الراوي فاكتنفته أنا وصاحبي, يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره, وجعل ابن عمر في الوسط, ثم سأله وقال له إنها هنا أناسا يعني قبلنا في البصرة يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف أو كما قال. ففيما أذكر أنهم استعملوا هذه اللفظة, لفظة متكنفون, إن لم تخن الذاكرة يعني. طيب, ويروى متكنف آبائهم بالإضافة. إذن يروى متكنفون أباهم هو مفعول لمتكنفون, ويروى بالإضافة متكنفوا آبائهم, على أن متكنف مضاف وآبائهم مضاف إليه, مثل معلمو المدرسة نفس الشيء, يروى هكذا ويروى هكذا. طيب, نعم, شوفوا هنا شباب, هذا يعني مثال على الذي قلت لكم. تلاحظون هنا أن هناك لفظة وردت في البيت تحتاج إلى بيان, وهي لفظة حنق الصدور, حنق الصدور, ولم يفسرها محي الدين. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل, أن العلامة محي الدين رحمه الله أحيانا يترك بعض الكلمات إما عمدا وإما سهوا. ما معنى حنق الصدور؟ حنق هذا مثل ما تقول معلم. طيب, فحنق جمع حنق بفتح فكسر, وهو مأخوذ من الحنق بفتحتين. ما هو الحنق؟ الحنق هو الغيظ. إذن هم حنقوا الصدور, يعني صدورهم ممتلئة غيظا وحنقا. وقوله وما هم أولادها, يعني يريد الشاعر أن يقول ما هم أولادها حقيقة بل مجازا, وهذا مثل قول العرب هؤلاء بنو الحرب. يعني لما تقول أنت في مدح أناس هؤلاء بنو الحرب, هل هم هؤلاء الرجال أبناء الحرب حقيقة؟ لا, وإنما هذا أسلوب مجازي. فلذلك الشاعر قال وما هم أولادها, يعني ما هم أولادها حقيقة بالمجاز, أبناؤها وأنا النذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها, أبناؤها متكنفون أباهم حنقوا الصدور وما هم أولادها. طيب, الشاهد في البيت وما هم أولادها, وقد بينت لكم لغة الحجازيين وبينت لكم كيف نقرأه على طريقة بني تميم. نذهب الآن إلى ابن عقيل. قال وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها, ثم قال لكن لا تعمل عندهم, أي عند الحجازيين, إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة. الأول أن لا يزاد بعدها إن, فإن زيدت بطل عملها, نحو ما إن زيد قائم. هل نستطيع أن نعمل ما هنا عمل ليس؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود إن, وإذا وجدت إن بطل العمل. واضح يا شباب؟ هذا ليس جديدا عليكم, أخذناه في كتب سابقة في القطر وفي الشذور. قال في الحاشية إذا كانت ما الحجازية تعمل عمل ليس فتنقض عملها بإن الزائدة. إذا ما نوع إن هذه التي في المثال؟ هذه زائدة. سببه إذن لماذا طيب العرب أبطلت عمل ماء الحجازية بسبب وجود إن؟ ما السبب؟ قال سببه أن إن الزائدة لا تأتي عقب ليس أصلا. ونحن شبهنا ما بإيش؟ شبهنا ما بليس. قال لك أصلا إن لا تأتي بعد ليس، وليس هي الأصل. فإذا كانت ليس التي هي الأصل لا تعمل مع وجود إن، فمن باب أولى أن لا تعمل ما وهي الفرع مع وجود إن. واضح شباب؟ إذن هذا هو السبب، وهو أن إن الزائدة لا تأتي عقب ليس أصلا، فإذا أعملت ما المتلوة بإن الزائدة امتنع تشبيهها بليس، امتنع تشبيهها بليس. نعم. طيب قال ألا يزاد بعدها، نعم ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها، نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه. وأجاز ذلك بعضهم، بعض النحويين أجاز ذلك. من هو؟ اقرأوا معي الحاشية رقم 1. قال أجاز يعقوب ابن السكيت إعمال ما عمل ليس مع زيادة إن بعدها. إذن هذا مخالف لإيش؟ مخالف لما قررناه تبعا لابن مالك وابن عقيل. لكن ابن مسألة خلافية، يعقوب ابن السكيت يرى خلاف ذلك. معروف ها يعقوب ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق، وصاحب له مجموعة من الكتب اللغوية، له كتاب فيما أذكر أيضا في الأضداد، نعم، وغير ذلك. طيب واستدل على ذلك بقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف، وزعم أن الرواية بالنصب. إذن ابن السكيت يروي البيت هكذا، هذا البيت مر بنا مرارا في عدة كتب. طيب بني غدانة ما إن أنتم، نحن كنا نقرأها بالرواية الأخرى وهي ما إن أنتم ذهب، فنبطل عمل ما بسبب وجود إن، ولا صريف هكذا نقرأ، ولكن أنتم الخزف. طيب أما ابن السكيت فيرى جواز أن تعمل ماء الحجازية حتى وإن وجدت بعدها إن الزائدة، ويحتج بهذا البيت ويرويه برواية النصب فيقرأه هكذا بني غدانة ماء أنتم ذهبا، فالرواية هكذا عنده ما حجازية وإن زائدة وأنتم اسمها وذهبا خبرها. واضح شباب؟ قال وزعم أن الرواية بالنصب وأن ما نافية وأنتم اسمها وذهبا خبرها، وجمهور العلماء يروونه هكذا ما إن أنتم ذهب بالرفع على إهمال ما. تمام؟ طيب لنفترض أن الرواية، أن رواية النص صحيحة، فما الجواب عنها؟ قال الشيخ ومع تسليم صحة الرواية بالنصب فإنا لا نسلم أن إن زائدة، ولكنها نافية مؤكدة لنفي ما. إذن نقول لابن السكيت سلمنا لك بأن ما، يعني على طريقة الأصوليين وطريقة أهل الجدل، نقول لابن السكيت عندنا جوابان، الجواب الأول مبني على التسليم، والجواب الثاني مبني على المنع. أما المنع فأن نقول لك نحن لا نسلم لك أن البيت روايته هكذا، بل الرواية الصحيحة هي بالرفع. هذا الجواب إيش؟ جواب المنع. وأما الجواب التسليم وهو أن نقول لابن السكيت سلمنا لك أن البيت روي بالنص وأن الرواية على النص، طيب لكننا لا نسلم لك بأن إن الواردة في البيت زائدة، وكلامنا وخلافنا وبحثنا معك هو في إن الزائدة، هذه التي فيها البحث. أما إن النافية، وكما تعرفون أن إن تأتي نافية كثيرا، كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، وهو يستعمل كثيرا في كلام العرب. فنحن نقول إن هنا ليست الزائدة، وإنما إن هذه هي إن النافية، وقد أكدت النفي الموجود في ماء الحجازية، فلذلك لم يبطل عمل ماء الحجازية، ووجدناها أخذت الاسم وهو أنتم ونصبت الخبر وهو ذهبا. واضح يا شباب؟ طيب طيب قال نعود إلى ابن عقيل وأجاز ذلك بعضهم. قال الثاني أي شرط الثاني ألا ينتقض النفي بإلا، ألا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم. هل تعمل ما الحجازية هنا؟ هل تعمل عمل ليس؟ لا تعمل، لا نعملها عمل ما الحجازية. لماذا؟ لأن النفي قد انتقض. كيف انتقض؟ بسبب وجود إلا، لأن إلا تنقض ما قبلها، فإن كان ما قبلها نفيا أثبتته، وإن كان ما قبلها إثباتا نفته. طيب، فلذلك هنا إلا نقضت النفي ونحو ما هذه لا تعمل إلا إذا كانت نافية، لأنها مشبهة بليس النافية. فإذا وجدت إلا ذهب معنى النفي، لأن ما معنى ما زيد إلا قائم؟ إثبات القيام لزيد أم نفيه عنه؟ لا شك أن المراد هو إثبات القيام لزيد، فحينئذ لا نستطيع أن نعمل ما عمل ليس. لاحظتم كيف الدقة، كيف مما يدل على أن النحو ليس مجرد يعني مثل الرياضيات، يعني شيء خلاص واحد زاد واحد يساوي اثنين انتهى الموضوع. لا، هناك معاني تنظر، هناك معنى. فعلى كل إذا ما زيد إلا قائم. طيب ماذا لو نقضنا، لو نقضنا النفي بلفظة أخرى غير إلا؟ يعني ألم ندرس في الآج الرومية أن لفظة غير من أدوات الاستثناء؟ صح، أنت تقول قام القوم إلا زيدا، ولك أن تستثني بلفظة غير، فتقول قام القوم غير زيد. فلو جئت بلفظة غير هنا وأردت أن أستعملها، هل يبطل عمل ما أم لا؟ يقول الخضري خرج غير فيجب نصبها عند البصريين، كقولك ما زيد غير قائم، ما زيد غير قائم، هكذا قال الخضري. إذن يبقى العمل، لأن لابد أن يكون النقض بلفظة إلا بالتحديد. تمام، هكذا ذكره. طيب إذن الثاني ألا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب قائم، وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا. هنا نعرب طبيعي فنقول ما نافية أنتم مبتدأ، وإلا أدى استثناء ملغى، وبشر هذا خبر. فالشاهد أن هنا لفظة ما لا تعمل عمل ليس، لأنها انتقضت بإلا. وقوله تعالى وما أنا إلا نذير، نفس الكلام، خلافا لمن أجازه، يعني من النحويين. من الذي أجازه؟ قال في الحاشية ذهب يونس بن حبيب شيخ سيبويه وتبعه الشلوبين إلى أنه يجوز إعمال ما عمل ليس مع انتقاض نفي خبرها بإلا. طيب هل عندك أدلة؟ نعم، وقد استدل على ذلك بقول الشاعر وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. قال فزعم أن ما نافية، والدهر اسمها، ومن جنونا خبرها، وأن ما في الشطر الثاني وهو وما صاحب الحاجات إلا معذبة. وما أجمل هذا الشطر، يقول ما في الشطر الثاني نافية كذلك، وصاحب الحاجات هذا اسمها، ومعذبا خبرها. أظن هذا واضح جدا. وبقول الشاعر وما حق الذي يعثو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا، أين الشاهد؟ وما حق الذي، ما هذه نافية، حق اسمها، نكالا خبرها، وقد جاء به منصوبا مع كونه مسبوقا بإلا. طيب ما موقفنا نحن معاشر البصريين من هذه الشواهد التي احتج بها يونس بن حبيب شيخ سيبويه؟ قال الشيخ وجمهور البصريين لا يقبلون دلالة هذه الشواهد ويؤولونها. خلاص، كيف يؤولونها؟ عندكم هنا فقرة طويلة يعني تقريبا 6 أو 7 سطور، اقرأوه بهدوء وحدكم سيكون واضحا جليا جدا. طيب المهم أن تعرفوا أن المسألة خلافية، هؤلاء قالوا هكذا وهؤلاء قالوا هكذا ودليلنا هكذا ودليلهم هكذا، والباقي يعني التفاصيل هذه سهل أن تعرفوا يعني كيف سيؤولونه، سهل يعني. يعني مثلا من جنونا مما قيل في تأويله بأنه مفعول به لفعل محذوف تقديره، ومن دهره إلا يشبه من جنونا، يشبه من جنون، فمن جنون هذا مفعول به لكلمة يشبه. وهناك أعاريب أخرى اقرأوها وحدكم لن يشكل عليكم بإذن الله. نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل. قال الثاني، فرغنا من الثاني، الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن كان ظرفا أو جار مجرورا سيأتي. هو الآن يقول لك ألا يتقدم خبرها على اسمها بشرط ألا يكون ظرفا أو جار مجرور، فإن كان ظرفا أو جار مجرور سيأتي. خلاص شباب. فإن تقدم، قال ابن عقيل، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائما زيد. لماذا؟ لأن بالك ماذا قال؟ وترتيب زكن، وترتيب إيش؟ زكن يعني علم، أي لا بد أن يكون على الترتيب المعلوم عند العرب، وهو أن تأتي الأداة أولا وهي ما، ثم يأتي اسمها، ثم يأتي خبرها. أما أن تقدم الخبر على الاسم فتقول ما قائما زيد فهذا لا يجوز، لا تعمل ما إذا قدم خبرها على اسمها. طيب لماذا لا تعمل؟ نقول والله أعلم، لأن ما أصلا أعمنت تشبيها لها بليس، فهي يعني فيها نوع من الضعف، عرفت؟ فلذلك يعني لا، ليس لها تلك القوة بحيث أنها تستطيع أن تتصرف في معمولاتها بالتقديم والتأخير. طيب هل هذه المسألة خلافية؟ نعم. قال ابن عقيل وفي ذلك خلاف، في ذلك خلاف، حاشية، ذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز إعمال ما إعمال ليس مع تقدم خبرها على اسمها، واستدل على ذلك بقول الفرزدق فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم، وإذ ما مثلهم بشروا. نعم، بنصب مثلهم، وإذ ما مثلهم بشروا، فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشروا. الشاهد إيش يا شباب؟ ما حجازية أو يعني ما نافية تعمل عمل ليس، مثلهم هذا خبر مقدم، وبشروا هذا اسم ما مؤخر. فهذا البيت دليل على أن ما يجوز أن يتقدم اسمها، يتقدم خبرها على اسمها ويكون وتكون عاملة. قالوا ما نافية عاملة عمل ليس، ومثل خبرها مقدم منصوب والضمير مضاف له، وبشر اسمها تأخر عن خبرها، وزعموا أن الرواية بنصب كلمة مثل. طيب واضح يا شباب، هذا كلامهم. ما موقفنا نحن؟ نحن مع الجمهور. قال والجمهور يأبون ذلك ولا يقرون هذا الاستشهاد، ولهم في الرد على هذا البيت 3 أوجه نأخذها بسرعة سهلة جدا. الأول هو طريقة المنع اللي يسميها الأصوليون وغيرهم، يسمونها طريقة المنع، وهو أن تمنع، وهو عدم التسليم، تقول لا أسلم لك أصلا بأن البيت روي بالنصب. خلاص. الأول إنكار أن الرواية بنصب مثل، بل الرواية عندهم برفعه. إذن كيف نقرأها؟ وإذ ما مثلهم بشروا، إيش إعرابها؟ خبر مقدم وبشر مبتدأ مؤخر، انتهت المسألة. الرد الثاني هو على طريقة التسليم. ما هو طريقة التسليم؟ أن نقول طيب سلمنا لك أن البيت روية بالنصب، مع ذلك نحن عندنا جواب عن هذه الرواية المنصوبة. طيب يعني سلمنا لك رواية النصب لكن لا نسلم لك النتيجة. انظر ماذا سيقول. قال الثاني أنه على فرض تسليم نصب مثل، فإن الشاعر قد أخطأ في هذا، وهذه مسألة ظريفة. انظروا ماذا يقول. يقول الشاعر، من الشاعر هنا؟ الفرزدق، أخطأ في هذا. كيف؟ قال والسر في ذلك الخطأ أنه تميمي، الشاعر تميمي، وأراد أن يتكلم بلغة أهل الحجاز فلم يعرف أنهم لا يعملون ما إذا تقدم الخبر على الاسم، ولعله وجد خبر ليس قد جاء متقدما على اسمها فتوهم أن ما لكونها بمعنى ليس تعطى حكمها، ولم يلتفت يعني فاصدق إلى أن ما فرع عن ليس في العمل، وأن الفرع ليس في قوة الأصل. حقيقة هذا الجواب ظريف جدا وجميل، يعني راق لي جدا هذا الجواب، أظن أنه من الوضوح بمكان واضح لكم جدا هذا، أن الشاعر الفرزدق تميمي والتميميون لا يعملون ما الحجازية، طيب فلذلك هم تخفى عليهم أسرار ودقائق ما الحجازية لأنها لغة مخالفة تماما للغتي. فالفرزدق هو يعرف أن ما مشبهة بليس، تمام. لاحظ الفرزدق أن العرب تقدم ليس على تقدم خبر ليس على اسمها، طيب فقال ما دام يجوز أن يتقدم خبر ليس على اسمها، كما مثلا في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، طيب قدم الخبر وسطه، طيب قال ما دام يجوز تقدم خبر ليس وهو الأصل فما المانع أن نقدم خبر ما وهي الفرع، طيب فنقول له لا فيه مانع، وهو أن ما فرع وهو ضعيف ليس هو الأصل، فلذلك لا بأس أن يتلاعب بمعمولاته، أما ليس أما ما فهو فرع ضعيف فلا نستطيع أن نتلاعب به. وثم لأنه تميمي غفل ولم يعرف أن الحجازيين لا يعملون ما أصلا إذا تقدم خبره، وهذه مسألة رائعة جميلة. الجواب الثالث، سلمنا أن الرواية كما يذكرون، وسلمنا أيضا أن الشاعر لم يخطئ، ولكننا لا نسلم أن كلمة مثل منصوب، بل هو مبني، يعني لا نسلم لكم بأنه معرب وأنه منصوب وعلى نصب الفتحة، لا، بل نقول لكم إنه مبني على الفتح. وإذا قلنا إنه مبني على الفتح حينئذ نحن نقول هو مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. فهمتم كيف مبني على الفتح؟ كيف؟ ما الموجب للبناء؟ سترون الآن. قال سلمنا أن الرواية كما يذكرون وأن الشاعر لم يخطئ، ولكننا لا نسلم أن مثل منصوب، بل هو مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. وبشر مبتدأ مؤخر، إذا نقول ما نافية، وإذ ما مثلهم بشر ما نافية، ومثل هذا اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وبشر مبتدأ مؤخر. طيب الآن سؤال، لماذا بنيت لفظة ما؟ يعني نحن نعرف المبنيات، نعرف أسماء الإشارة، نعرف أسماء الموصول، نعرف أسماء الاستفهام، طيب لا كيف بنيت لفظة ما؟ لفظة مثل. قال لك وإنما بنيت مثل لأنها اكتسبت البناء من المضاف إليه، إذ ما مثلهم بشر مثل مضاف، طيب وهم هذا ضمير، والضمائر بالإجماع مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، طيب إذن الضمائر كلها مبنية، فاكتسبت لفظة مثل البناء من المضاف إليه وهو الضمير، طيب إذن من باب أن الصاحب ساحب. وجاز ذلك البناء ولم يجب، أي نحن لا نوجب البناء هنا وإنما نجوزه، ولهذا شواهد كثيرة، منها قوله تعالى إنه لحق مثل، لاحظ مثل ما أنكم تنطقون. هل استشكلت يوما ما لماذا جاءت مثل مبنية على الفتح، مع أن كان الظاهر أن يقول مثل لأنه نعت لحق ونعت المرفوع مرفوع، لكنه جاء مبنية على الفتح. قال الشيخ فمثل في هذه الآية الكريمة صفة لحق، مع أن حقا مرفوع ومثل مفتوح، فكيف حصل هذا؟ قال فوجب أن يكون مبنيا على الفتح في محل رفع. يعني لو ماذا ستجيبون عن هذه الآية الكريمة أنتم أيها المخالفون لنا؟ ما ستقولون في كلمة مثل؟ ألن تقولوا إن مثل مبنية على الفتح؟ طيب وهي في محل رفع نعت لحق، كذلك نحن سنقول في قول الفرزدق وإذ ما مثلهم بشر بأنهم مبني على الفتح في محل رفع. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. نعم. إذا الشرط الثالث أن لا يتقدم خبره على اسمها وهو غير ظرف ولا جار مجرور، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف. فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا. أما ابن هشام في أوضح المسالك فقد أجاز عملها. وذكر السيوطي في البهجة المرضية أن ظاهر إطلاقه هنا وجوب الرفع إذا كان ظرفا، وكذلك فعل الناظم في التسهيل وفي العمدة وشرحيهما، وصرح به الكافية وشرحها مخالفا لابن عصفور. إذن شباب مسألة خلافية. قال فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار مجرور في موضع نصب بها. يعني كيف نقول ما في الدار زيد؟ إذا كنت تعتقد أن ما حجازية عاملة تقول ما حجازية تعمل عمل ليس، في الدار جار مجرور في محل نصب خبر ما مقدم وزيد اسمها. واضح شباب؟ نفس الإعراب في ما عندك عمر، نفس الإعراب الله ما عندك ظرف وفي الدار جار مجرور. طيب فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرورة في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنها في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما. وهذا الثاني هو ظاهر كلام مصنف. يعني إيش نقول ما في الدار زيد؟ نقول ما نافية لا تعمل، وفي الدار خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. هذا الإعراب الثاني هو ظاهر كلام المصنف يعني بن مالك، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن يعني علم، وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا. وكلمة الخبر عامة تشمل الخبر المفرد مثل قائم، وتشمل خبر جار مجرور مثل في الدار، وتشمل خبر إذا كان ظرفا مثل عندك لم يستثني. طيب ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا مطلقا، سواء كان الخبر ظرفا مثل عندك أو جارا مجرورا مثل في الدار أو غير ذلك مثل قائم. وقد صرح بهذا أي بهذا الأمر في غير هذا الكتاب. واضح يا شباب؟ الشرط الرابع نعم ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار مجرور. ألا يتقدم ليس الخبر، معمول الخبر، انتبهوا. طيب ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم أي اسم ما الحجازية وهو غير ظرف ولا جار مجرور، فإن تقدم بطل عملها. نحو ما طعامك زيد آكلا. إيش أصله؟ ما زيد آكلا طعامك، ما الحجازية زيد اسمها وآكلا خبرها، وطعامك هذا مفعول به لآكل يعني هو معمول لآكل، لأن آكل اسم فاعل له يعمل عمل فعله، فله فاعل مستتر تقديره هو وله مفعول به وهو طعامك. الآن ماذا حصل؟ قدمنا معمول الخبر ووسطناه بين ما واسمها، فقلنا ما طعامك زيد آكل. السؤال هل يجوز لي أن أنصب لفظة آكل الذي هو ما، هل يجوز لي أن أعمل ما عمل ليس أم تصبح مهملة تميمية؟ قال فلا يجوز نصب آكل، لا يجوز نصب آكل. لماذا؟ لأنه تقدم معمول الخبر على الاسم وهو ليس ظرفا ولا جارا مجرورا. أما إن كان ظرفا أو جارا مجرورا فسنعرف بعد قليل أنه أجاز العلماء كما قال ابن مالك. طيب إذن هذا ما حكمه؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب هل فيه خلاف؟ هل فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف. ابن كيسان أجازه كما ذكر ذلك المرادي والأشمني في شرحيهما. طيب إذن فلا يجوز نصب آكل. ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخير الخبر. طيب وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. يعني يريد أن يشير ابن عقيل إلى وجود الخلاف في المسألة، ويريد أن يقول إن العلماء الذين أجازوا بقاء عمل ما مع تقدم خبرها مثل قول الفرزدق قبل قليل وإذ ما مثلهم بشر، من باب أولى أنه سيجيز عمل ما إعمال ليس مع تقدم المعمول مثل هذا الأسلوب الذي هو ما طعامك زيد آكل. طيب هو يقول هذا من باب أولى. بعضهم يقول لا، يعني قد لا يقال إنه يلزم ذلك، لأن لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، يعني فيه محظور هنا، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر حينما تقول وإذ ما مثلهم بشر، لم نفصل بين الحرف ومعموله. على كل حال مسألة كما قلت لكم خلافية. طيب قال فإن كان المعمول ظرفا أو جار مجرورا لم يبطل عملها، يعني تبقى ما حجازية عاملة، نحو ما عندك زيد مقيما. لاحظ مقيما عملت ما أم لم تعمل؟ عملت. لماذا؟ لأن المعمول الذي تقدم هنا عبارة عن إيش؟ ظرف، وهو عندك، أصله ما زيد مقيما عندك. عندك هذا معمول لمقيما، ماذا فعلنا به؟ قدمناه ووسطناه بين ما واسمها. السؤال هنا هل تبقى ما عاملة أم لا؟ الجواب تبقى عاملة لا بأس. لماذا؟ لأن هذه حالة استثنائية، وقلت لكم مرارا العرب تتساهل مع الظرف ومع الجار مجرور ما لا تتساهل مع غيرهما. مثال آخر وما بي أنت معنيا، هذا مثال الناظم، أصله ما أنت معنيا بي، ما أنت معنيا بي، ما حجازية عاملة، أنت اسمها، معنيا خبرها، بي هذا معمول لمعنيا، ماذا فعلنا به؟ وقدمناه ووسطناه بين ما واسمها. هل تبقى عاملة؟ نعم تبقى عاملة. لماذا؟ قال لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب هنا عندنا شاهد شعري وقالوا تعرفها المنازل من منى أو من منى، وما كل من وافى منى أنا عارف، بنصب كل وهو مفعول به لعارف، يعني هو معمول لعارف، وعارف في شعرابه هو خبر. طيب خبر وهو خبر أنا. وما مهملة لم تعمل، ومعنى تعرفها أي أطلب معرفتها في المنازل، وإنما أهملت لضعفها عن أن يتصرف فيها، واغتفروا الظرف لتوسعهم فيه. نعم إلى آخر كلامه، هذا كلام الخضري، يعني جاء بشاهد شعري للشرط الرابع الذي قلنا فيه. طيب يا شباب ما أدري، يعني بقي الشرط الخامس والسادس، يعني نحن الآن انتهينا من الشروط التي نص عليها ابن مالك وهي أربعة، زاد ابن عقيل شرطين إضافيين، شرط الخامس والسادس، هذا لعلنا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.